بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية بالسودان يسر إخوانكم في الجمعية أن يقدموا لكم هذا الإصدار القيم، ونسأل الله أن ينفع به المسلمين في كل مكان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنستأنف دراسة كتاب التوحيد من صحيح الإمام البخاري رحمه الله. اقرأ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، أما بعد، قال الإمام المصنف أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض بالحق. قال الإمام البخاري: حدثنا قميص قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن سليمان عن طاووس عن ابن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو من الليل: اللهم لك الحمد رب السماوات والارض، لك الحمد ان تقيم السماوات والارض وما فيهن، لك الحمد ان تنور السماوات والارض، قولك الحق ووعدك الحق، ورضاك حق، والجنه حق، والنار حق، والساعه حق، اللهم لك اسلمت وبك امنت، وعليك توكلت، واليك اعتدت، وبك خاصمت، واليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت واخرت واسررت واعلنت، انت الهي لا اله لي غيرك. قال حدثنا ثابت، حدثنا ثابت بن محمد قال حدثنا سفيان بهذا وقال: انت الحق وقولك الحق. في هذه الترجمه بيان أن كلام الله جل وعلا حق، وأن قوله حق. فلما ذكر الآية وهي قول الله جل وعلا: وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق، ثم ذكر الحديث معه، وخاصة في هذا الموضع وهو في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يدعو من الليل، في قوله: قولك الحق، أنت الحق وقولك الحق، وقولك الحق. وقول الحق هنا المقصود به قوله جل وعلا: كن. فالله جل وعلا إذا أراد خلق شيء قال له كن فيكون ذلك الشيء. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. إذن فالله يقول حقا، وهو الحق جل وعلا، ومن جملة الحق أن قوله حق. إذن لما قال المصنف باب قول الله تعالى وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق، أي بكلمة الحق كن، ويمكن أن يكون معناها أعم، بمعنى ما خلق الله جل وعلا ما خلق إلا لحكمة، ولم يكن ذلك عن عبث، فالله جل وعلا يخلق ما يخلق لحكمة، ويشرع ما يشرع لحكمة أيضا. قد يعلم الله عز وجل عباده ببعض الحكم، وقد يعرفون وجوها من الحكم، وما يخفى عليهم كثير. إذن فالله جل وعلا قوله حق، وخلقه حق، أي تخليقه، أعني بالخلق هنا الصفة الفعلية لله جل وعلا. ولذلك المصنف بعد ذكر هذه الترجمة وترجم بآية من كتاب الله ذكر حديثا واحدا في هذا الباب، قال فيه المصنف رحمه الله: حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن سليمان عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو من الليل. وفيه دلالة على أن العبد بحاجة إلى هذا الدعاء، يدعو، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ربه جل وعلا، لا يفتر عن ذلك، بل كان عليه الصلاة والسلام كثير الدعاء، كان عليه الصلاة والسلام كثير الدعاء، يلح كثيرا عليه الصلاة والسلام في دعائه. وأيضا لما قال: اللهم لك الحمد، بدأ بالثناء على الله، بدأ بالثناء على الله. ومنها هنا قال أهل العلم: من آداب الدعاء الحمد والثناء، يحمد العبد ربه ويثني عليه بما هو أهله. اللهم لك الحمد، وكان من ثنائه: أنت رب السماوات والأرض، لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، قولك الحق ووعدك الحق إلى آخره. وهنا جملة حقائق ومعاني قد يطول المقام إذا وقفنا عند كل جملة وكلمة. اللهم لك الحمد، فالحمد الذي هو الثناء على الله جل وعلا بالجميل الاختياري أو بما هو له من أوصاف الكمال، بما هو له من أوصاف الكمال، وبإنعامه وإفضاله على عباده. هذا الحمد من العبد لله جل وعلا مقرون بمحبته، مقرون بمحبته، قالوا بخلاف المدح، فالإنسان قد يمدح شخصا ولا يحبه، لكن الحمد دائما مقرون بالمحبة. اللهم، يا الله، هذا أصله. لك الحمد أنت رب السماوات والأرض، أنت رب السماوات والأرض. ومن معاني الرب أنه المالك السيد المطاع سبحانه، فهو رب السماوات والأرض، خالقهما، مالكهما، مدبر الأمور جل وعلا. والله سبحانه له الحمد أيضا، يكرر: لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن. فالله جل وعلا يقوم على خلقه بالتدبير وبما يصلحهم في معاشهم، فالله جل وعلا قيم السماوات والأرض ومن فيهن، لا وجود لأحد إلا بإيجاد الله، ولا بقاء له إلا بإبقاء الله سبحانه جل وعلا له. فالخلق مضطرون إلى الله، مفتقرون إلى الله جل وعلا، إلى آخر ما جاء في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ووضع الشاهد من في قوله: قولك الحق. ولذلك ذكر المصنف تحويلا فقال: حدثنا ثابت بن محمد قال حدثنا سفيان. ثابت تابع قبيصة، كلاهما يروي عن سفيان، قال بهذا أي بهذا الإسناد، وقال: أنت الحق وقولك الحق. فالله جل وعلا هو الحق، وذلك من أسمائه جل وعلا. والحق هنا ضد الباطل، ضد الباطل، وهذا يقتضي وصفه بالكمال، يقتضي وصفه جل وعلا بالكمال. فالله جل وعلا هو الحق. وقال أيضا: وقولك الحق، إلى آخر ما ذكر، ووعدك الحق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، والساعة حق، إلى آخر. بل هذا فيه من تحقيق الأسماء والصفات ما هو ظاهر، جدا. ففرق بين القول وغيره مما يكون خلقا، وفرق أيضا بين القول وبين اللقاء ونحو ذلك، لأنه قال أنت الحق، قولك الحق، ووعدك الحق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، والساعة حق، كل هذا حق. وكأنه أيضا يفيد أن ما وعد الله جل وعلا به حق، ليس بباطل ولا كذب، بل يكون ذلك. فالجنة حق كائنة بحق، والنار كذلك، وفي ضمنه دلالة على أن الله جل وعلا لا يخلف الميعاد، في ضمن ذلك دلالة على أن الله عز وجل لا يخلف الميعاد. فوعد بقيام الساعة وهي كائنة، وعد بإدخال المؤمنين الجنة ولا يخلف الميعاد، وتوعد الكافرين بالنار وذلك لاحق بهم. الله جل وعلا كما لا يتخلف وعده لا يتخلف وعيده كذلك، لا يتخلف وعيده، ولكن ذلك كله مشروط، أعني تحقق الوعد والوعيد مشروط بشروط وبانتفاء موانع. فمتى ما وجدت الشروط وانتفت الموانع لحق الوعيد، وكذلك تحقق الوعد. هذا هو الصواب في هذه المسألة. هذا خلاصة ما يتعلق بهذا الباب. نعم. قال المصنف رحمه الله: قال قول الله تعالى أن الله سميع بصير. قال الأعمش عن دليل عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: معذرة، وإن كنا قد يعني بدأنا قراءة ما يليه، لكن عندي بعض وقفات ها هنا، وهي بعد الثناء على الله عز وجل بما هو أهله وما يستحقه جل وعلا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم لك أسلمت، اللهم لك أسلمت. ففيه أن العبد لا بد له من أن يسلم وجهه ودينه لله رب العالمين، ولا يبعد أن يكون هذا أيضا ضربا من ضروب التوسل بالإيمان والعمل الصالح. اللهم لك أسلمت، أي لك وحدك لا لغيرك، وبك آمنت، وعليك توكلت، أي وحدك، وإليك أنبت للرجوع إليك، وبك خاصمت، وإليك حكمت. هكذا شأن العبد، أمره كله لله جل وعلا. فمنطلقه أو كل أفعاله وإراداته لا بد أن تكون موافقة للشريعة. يتوكل على الله، به يخاصم، وإليه يحاكم، وبالتالي يطرع أهواء النفوس والبدع المضلة ونحو ذلك، وأن لا يعارض شيئا من المنزل، وإنما يحاكم إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. وفيه أن الإرادات لا بد أن تكون موافقة لهذه الشريعة، خاصة في قوله: وإليك أنبت وبك خاصمت، وبك خاصمت. ومنه تعلم أن المحبة إنما تكون في الله جل وعلا، والخصومة كذلك. الإنسان إنما يعادي ويوالي على هذا الدين، فمن وافق الديانة كان له من الولاء بحسب ذلك، ومن خالف كان عليه من العداوة بحسب ذلك. إذن العبد في حركته، في فعله، في قوله، في إرادته ونحو ذلك إنما يكون بالله ولله وفي الله جل وعلا. ثم بعد ذلك جاء الطلب بعد ذكر كل ما تقدم من كلمات الثناء وإعلان الخضوع لله والاستسلام لله جل وعلا والإنابة إليه ونحو ذلك المعاني، قال فاغفر لي ما قدمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وأسررت وأعلنت. ثم عاد أيضا بالثناء مرة أخرى وبإعلان الخضوع لله، أنت إلهي لا إله لي غيرك، فذكر الربوبية والألوهية، بدأ بالربوبية وهي تستلزم الألوهية، ثم ذكر الألوهية المتضمنة للربوبية. فاغفر لي ما قدمت وما أخر وأسررت وأعلنت، قال أهل العلم فيه دلالة على أن الإنسان يلح في المسألة، هذا فيه دلالة على الإلحاح في السؤال، لأنه قال فاغفر لي ما قدمت وما أخر، هذا يشمل كل الذنوب، ومع ذلك قال وما أسررت وأعلنت، هو داخل فيما مضى ولكنه من باب الإلحاح. ومنه تعلم أن العبد قد تقع منه ذنوب خفيات، وقد تكون هنالك من وقد يكون هنالك من الذنوب ما هو ظاهر واضح، بل أحيانا قد تخفى عليه بعض الأمور أو قد يخفيها هو، ولهذا قال وما أسررت وأعلنت. ولاحظ قال فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، وفيه دلالة على أن العبد بحاجة إلى مغفرة الله جل وعلا، لا يترك ذلك أبدا. هذه من المسائل والمطالب العالية التي لا ينبغي أن يخلو لسان العبد منها، أعني كثرة الاستغفار، ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام كثير الاستغفار، يعد له في المجلس الواحد الاستغفار والتوبة إلى الله جل وعلا عشرات المرات، 70 مرة أو 100 مرة كما جاء في الأخبار، وهذا يراد منه يا إخوة الكثرة، ولهذا الإنسان لا يفتر عن ذلك أبدا، أعني أن يكثر من الاستغفار. فما أكثر الذنوب، الإخلال بالواجبات كثير، والوقوع في المحرمات كذلك، والناس متفاوتون، فمستقل ومستكثر، وكلهم بحاجة إلى طلب المغفرة، وله في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. نعم واصل. قال مصنف رحمه الله وقال في هذه الترجمة وهي باب قول الله تعالى وكان الله سميعا بصيرا، أراد المصنف بيان ثبوت الاسمين وأنهما يتضمنان الصفتين من صفات الله جل وعلا، فالسميع متضمن لصفة السمع، والبصير أعني هذا الاسم من أسماء الله الحسنى متضمن لصفة البصر، وبالتالي القاعدة العامة هي أن الأسماء الحسنى متضمن لصفات الله، أسماء الله الحسنى متضمن لصفات الله جل وعلا. ولهذا قال المصنف وقال الأعمش عن تميم عن عروة عن عائشة قالت الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات فأنزل الله تعالى على النبي صلى الله عليه وسلم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. علقه البخاري وهو موصول صحيح، لأنه قال وقال الأعمش، وهو سليمان بن مهران قال الأعمش، وهو حديث موصول صحيح. الشاهد هنا أنه نقل عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في قصة خولة رضي الله عنها لما ظاهر منها زوجها وقد جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تحاوره وتشتكي إلى الله جل وعلا، وعائشة رضي الله عنها معها في الحجرة مع النبي صلى الله عليه وسلم وخوله، كان يخفى عليها بعض حديثها، فهي تقول الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. الشاهد في قولها سمعه، وسع سمعه الأصوات، ففيه دلالة على أن اسم الله السميع يتضمن وصف الله بالسمع، يتضمن وصف الله جل وعلا بالسمع، ولهذا هي عبرت بالسمع هنا، مع أن الآية لم يأتي فيها لفظ السمع، أعني بهذه الصيغة صيغة المصدر، إنما جاء بصيغة الاسم سميع، وجاء بصيغة الفعل سمع ويسمع، أما بلفظ الصفة فلا. فعائشة رضي الله عنها أخذت من هذه الآية ما دام أنه السميع وأنه سمع ويسمع إذن فله صفة السمع، حتى نبهت إلى أن سمعه يتعلق بالأصوات، وبالتالي في هذا رد على من يقول إن السمع والبصر راجع إلى صفة العلم، وهذا غلط، لأنها ذكرت أمرا يتعلق بالسمع ألا هو الأصوات. لو كان السمع بمعنى العلم لما قصرت السمع على الأصوات، فالذي يسمع إنما هو الصوت. وفيه دلالة أيضا من جهة ثانية أننا خوطبنا بلسان عربي مبين حتى نعقل كلام الله جل وعلا على ضوء ما تفهمه العرب من مخاطباتها، فنحن نأخذ بهذا الذي يظهر لنا، ما لم يأتي كلام آخر يفيد خلاف ذلك أو ما لم يمنع مانع شرعي من إرادة خلاف الظاهر. إذن فهنا عبرت عائشة رضي الله عنها بقولها الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، الأصوات كلها ما أسر به وما جهر وما أعلن وما أخفي، فلله الحمد. وفيه دلالة أيضا من جهة أخرى إلى أن لهذه الأسماء والصفات آثارا على العبد من جهة التعبد، فعائشة رضي الله عنها تحمد الله بأن سمعه قد وسع الأصوات كلها، فلا يخاف عبد قط إذا أسر أو جهر، لا يخشى أبدا، فيزعم أن الله لا يسمع كلامه أو صوته، فإذا دعاه يوقن بلا ريب وشك أن الله قد سمع دعاءه. وفيه دلالة على كمال الرب جل وعلا وعلى ما يقع في قلوب أهل الإيمان من هذه المعاني العظيمة في القلوب. الحمد لله. وإلا لو نظرت إلى أحوال البشر ممن يفزع الناس إليه لا يستطيعون سماع كل شيء، بل قد يقع كلام من شخص وهو قريب منك لا تدري ما الذي يقوله، ولو سمعت بعضه خفي عليك شيء آخر. بل كم من إنسان تنزل به نازلة فيمر شخص بإمكانه أن يغيثه فيناديه ولا يسمع، ولا يسمع، وقد يسمع ولا يجيب. إذن فالحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. هذا كلام عائشة رضي الله عنها. ولا تنس أنها من أعرف الناس بالشرع وبلغة العرب، عروة بن الزبير يذكر عن علم عائشة رضي الله عنها أنها كانت من أعلم الناس بكتاب الله وبأسباب النزول وأين نزلت الآيات وفيما أنزلت وبكلام النبي صلى الله عليه وسلم وبأشعار العرب وبأيام العرب وبالفرائض، حتى كان يراجعها الأكابر من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. قال حتى إنه تعلم منها ذلك كله وحتى الطب، وسألها كيف عرفت ذلك، فقالت كانت تسمع وصف الدواء للمريض فتحفظه. هذا يفيد قوة الحافظ والذكاء، ولذلك كان يرجع إليها حتى في الطب. فأقول هنا والشاهد هنا أنها كانت من أعلم الناس بكلام العرب وبأشعار العرب وبأيام العرب عن التواريخ وبالأنساب أيضا. ولا تنس أن النبي عليه الصلاة والسلام لما فارق الدنيا عمرها كان تقريبا 18 عاما، 18 سنة فقط بنى بها وهي عمرها 9 سنوات. لما مات النبي عليه الصلاة والسلام عمره 18 سنة، فجمعت هذا العلم الغزير. وفيه دلالة أيضا على أن البيوت تملأ من العلم يا إخوة، تملأ من العلم، وإلا من أين لها ذلك؟ فقد سمعت من الرسول صلى الله عليه وسلم علما كثيرا، واحتاج الناس إليها بعد ذلك. على كل نرجع إلى موضوع الباب. المصنف قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي عثمان عن أبي موسى قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فكنا إذا علونا كبرنا فقال اربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا تدعون سميعا بصيرا قريبا. ثم أتى علي وأنا أقول في نفسي لا حول ولا قوة إلا بالله، فقال لي يا عبد الله بن قيس، يا عبد الله بن قيس قل لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة، أو قال ألا أدلك به. طيب، في هذا الحديث أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بأن يخفف الناس على أنفسهم وأن لا يشق عليها وأن يهونوا عليها، لا يرفعون أصواتهم بالدعاء ونحو ذلك. لماذا؟ لأنه يقول فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، لا تدعون أصم ولا غائبة، تدعون سميعا بصيرا قريبا. لاحظ قابل بين قوله أصم وبين قوله سميعا، وهذا يفيد ثبوت السمع حقيقة، وأن السمع والبصر ليس هما صفة العين، فالسمع شيء والبصر شيء والعلم شيء آخر، لأنهم ما قال إنكم لا تدعون جاهلا أو أجهل أو نحو ذلك، وإنما قال إنكم لا تدعون الصم، والأصم هو الذي لا يسمع. ولهذا لما نفى هذا الصمم عن الله جل وعلا قال بعد ذلك مثبتا صفة الكمال لله: تدعون سميعا بصيرا قريبا، أي لا داعي لهذا الرفع بالأصوات وبالدعاء، الله قريب منكم يسمع كلامكم ويرى مكانكم ويرى ما أنتم عليه من حال سجود أو نحو ذلك، فالله جل وعلا لا تخفى عليه الخافية. إذن ففيه إثبات السمع، وللكمال نفى ضده قال هو الصمم، فنفى الصمم ليدل على كمال ثبوت السمع لله جل وعلا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أبو موسى الأشعري رضي الله عنه واسمه عبد الله بن قيس، يقول: أقبل علي النبي عليه الصلاة والسلام وكان أبو موسى يقول في نفسه: لا حول ولا قوة إلا بالله. النبي عليه الصلاة والسلام قاله: قل لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة. لا حول ولا قوة إلا بالله من أجل معانيها أنه لا تحول من معصية إلى طاعة، ولا قوة على فعل شيء، والمطلوب من عبد أن يفعل الخير، ولا قوة على فعل شيء ومنه الخير إلا بالله جل وعلا. فالعبد، فالله جل وعلا هو الموفق للعبد، يوفقه للخيرات، ولهذا العبد بحاجة إلى الاستعانة، فهذه الكلمة كلمة استعانة، لا حول ولا قوة إلا بالله، ولهذا كانت كنزا من كنوز الجنة. ففيه أن العبد عليه مع اجتهاده في الطاعة أن يكون مستعينا بالله متبرئا من حوله وقوته، وبالتالي لا يمن على الله به ما يقدم من الأعمال، بل الله عز وجل هو الذي يمن عليه أن هداه للإيمان، أن هداه للإيمان. ومنه تعلم أن على العبد أن يستعين بالله وأن يتبرأ من حوله وقوته إلا بالله جل وعلا. من كان ذا علم فعليه أن يستعين بالله لتثبيته كما استعان به على تحصيله، وأن يرزقه الله عز وجل الفهم وبحاجة إلى ذلك. كم من إنسان يكون من أذكى الخلق وهو مع ذلك من أبعدهم عن الحق، قد يكون من أذكياء الناس، قد يكون من أذكياء الناس، وهذا مشاهد ومعروف. وانظر إلى الناس الآن في عالم اليوم فيما يخترعون ويكتشفون، بل ربما رأيت يعني الذكاء في عينيه، كأن عينيه تنطقان بالذكاء، وإذا جلس معك في عمليات حسابية وفي حفظ نحو ذلك لوجدته من أذكى الناس ومن أسرعه يعني في الحفظ والفهم والمعرفة نحو ذلك، ولكن تجده عاطلا عن معرفة الهدى لا يوفق. ومنهم تعلم أن الأمور بتوفيق الله. بل كم من إنسان يكون على علم بالشرع وهو بعيد عن العمل به، وتجد صاحب المعرفة اليسيرة أسرع إلى مرضاة الله جل وعلا وإلى العمل بطاعة الله سبحانه. إذن فالأمر أمر توفيق. الآن الإنسان إذا طالع في كتب من ينتسب إلى الإسلام من الفلاسفة الذين يقال عنهم الإسلاميون، وإذا اطلع على كلام المتكلمين وأصحاب الرقائق والدقائق لوجد ذكاء عجيبا، لكن كل ذلك مع بعد في كثير من المسائل عن الهدى والحق، إذن ليست المسألة مسألة عقول فحسب وذكاء، وإنما المسألة مسألة توفيق من الله جل وعلا. كان بعض مشايخنا ومنهم الشيخ محمد أمان رحمه الله إذا جاء ذكر بعض أساطين الكلام كالغزالي والرازي والآبدي والإيي والباقلاني والجويني نحو هؤلاء، كان الشيخ دائما يذكر يقول المسألة مسألة توفيق يا إخوان، مسألة توفيق. وإلا لو قال لو رجعنا إلى العقول وإلى الذكاء فهؤلاء أوتوا من الذكاء شيء عظيم جدا، لكن مع ذلك فاتهم من معرفة الهدى والحق في باب أسماء الرب وصفاته وفي مسائل من أصول الديانة من القدر ونحو ذلك، فاتهم حق كثير. ومع ذلك قد تجد طويل بعلم عرف من الهدى ما لم يعرف أولئك الأكابر، هذه حقيقة. وبالتالي فالعبد بحاجة إلى أن يسأل ربه الهدى والتوفيق والسداد والثبات عليه حتى الممات. نواصل. قال المصنف حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمرو عن يزيد عن أبي الخير سمع عبد الله بن عمرو أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي، قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي من عندك مغفرة إنك أنت الغفور الرحيم. وهذا أيضا مما يفيد ثبوت الصفات المدلول عليها بالأسماء الحسنى. فالصديق رضي الله عنه يقول يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي. انظر إلى حرص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وخاصة هذا الصحابي الذي لن يبلغ أحد من هذه الأمة منزلته. ولا شك أنه مقدم على كل الناس إلا الأنبياء والرسل، فهو في أتباع الأنبياء مقدم، يعني الصديق رضي الله عنه. انظر إلى حرصه يقول يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي، ففيه أن الإنسان يحرص على طلب الهدى وأن يعرف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالصديق رضي الله عنه أحب هذا الهدى، ولهذا قال علمني يا رسول الله، هو يعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام عالم بالهدى معلم له. وفيه أيضا أن العبد عليه أن يفتقر إلى الله وإلى العلم الشرعي، يقول علمني، وإلا فالإنسان يمكنه من خلال الأدلة العامة أن ينشئ دعاء من نفسه، ولكن مع ذلك حرص على أن يتعلم شيئا يفيده. ولا شك أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو معلم الناس الخير، فقال علمني دعاء أدعو به في صلاتي. لاحظ في صلاتي، وهذا حرص آخر، وفيه أن العبد يعتني بصلاته بالقراءة بالركوع بالسجود بالأذكار بالدعاء فيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم علمه وقال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. سبحان الله، هذا الصديق رضي الله عنه يعلم هذا الإقرار، قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ظلما كثيرا. إذا كان هذا يعلم الصديق رضي الله عنه وقد قيل له قل هذا الكلام اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، فكيف بنا وما أكثر ظلمنا وما أكثر عيوبنا وما أكثر ذنوبنا كثيرا. الصديق رضي الله عنه يعلم ذلك، قال ولا يغفر الذنوب إلا أنت، لا يغفر الذنوب إلا أنت. ولاحظ التقاء هذا الفعل مع قوله إنك أنت الغفور الرحيم، فهو غفور ذو مغفرة، ولهذا عبر عنها هنا قال فاغفر لي من عندك مغفرة، فذكر المغفرة وذكر يغفر، فدل على أن اسمه الغفور متضمن لصفة المغفرة، فلا يغفر إلا ذو المغفرة. وهذا معنى كلام بعض العلماء، الفعل فرع ثبوت الصفة، بمعنى إن لم توجد الصفة ما وجد الحكم الذي هو الفعل، إن لم يكن ذا مغفرة ما غفر، وإن لم يكن ذا سمع ما سمع، وإن لم يكن ذا بصر ما أبصر. إذن فالفعل يدل على الصفة أيضا، كما دل الاسم على الصفة، فالاسم متضمن للصفة، والفعل يدل على وجود الصفة أصالة. ولهذا قال ولا يغفر الذنوب إلا أنت، ففيه أن العبد يستغفر ربه، ولاحظ صيغة الحصر ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فيا من أذنب لا يغفر ذنبك إلا الله رب العالمين، فاستغفره إذن واطلب المغفرة منه. فاغفر لي من عندك مغفرة إنك أنت الغفور الرحيم، ففيه أيضا التوسل إلى الله جل وعلا بأسمائه وصفاته. ثم قال المصنف حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عروة أن عائشة رضي الله عنها حدثته قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إن جبريل عليه السلام ناداني قال إن الله قد سمع قول قومك وما ردوا عليك. إن جبريل عليه السلام، ففيه دلالة على ذكر هذه الجملة مع ذكر اسم الملك جبريل عليه السلام ناداني، والنبي صلى الله عليه وسلم يسمعه، فقال له إن الله قد سمع قول قومك وما ردوا عليك. الحديث قد سمع قول قومك، إن الله قد سمع قول قومك، ففيه أن السمع يتعلق بالأصوات لقوله قد سمع قول قومك، والقول لا شك أنه كلام مسموع أي يسمع، يتلفظ به فيسمع، وفيه رد أيضا على من لم يفرق بين السمع والبصر، هذا موجود في بعض الطوائف الكلام، كما نبهنا سابقا إلى أن بعضهم لم يفرق بين السمع والعلم ولا البصر والعلم، قالوا شيء واحد، وهذا غلط لما تقدم من الأدلة. وأيضا فيه رد على من لم يفرق بين السمع والبصر، لماذا؟ لأنه قال في السمع قد سمع قول قومك، وهذا يوافق أيضا نص القرآن، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها قول. ولهذا قال الدارمي في رده على بشر المريسي قد ميز الله جل وعلا سمعه عن بصره، ونحن قد خوطبنا بلسان عربي مبين، ففي لغة العرب أن السمع يتعلق بالأصوات، وأن البصر يتعلق بالمبصرة. لكن لو قرأت في بعض كتب الكلام لوجدت ما يأتي، قالوا باتحاد متعلق السمع والبصر، عبارة غامضة صحيح، ما معنى قولهم اتحد متعلق السمع والبصر؟ شرحه بعضهم قال أي يسمع ما نسمع ونبصر جنسه، ويبصر ما نبصر ونسمع جنسه، في غموض. طيب هذا شيء يبصر الآن صحيح، يبصر ولا يسمع؟ يبصر. طيب وصوتي يسمع، تقول تراه ها ولا اسمع؟ اسمع. فهم قالوا لا، ما نبصره نحن وليس له صوت فالله يسمعه ايضا. وضح. وهكذا قالوا في الآخر. قال الدارمي وهذا غلط، فقد ميز الله سمعه عن بصره، ولهذا عطف بينهما فقال إنني معكما أسمع وأرى، أي أسمع كلامكما وكلامه، يعني كلام فرعون، ويراهما أعني موسى وهارون عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، ويرى ما عليه فرعون ومن معه، إنني معكما أسمع وأرى. فعطف قوله أرى على قوله أسمع، فدل على أنه غيره، فدل على أنه غيره، فلا بد من القول بذلك، وتلك المغالطات الكلامية لا داعي لها. إذن يفرق بين السمع والبصر، ويفرق بينهما وبين العلم، ويفرق بينه وبين العلم. حتى في لغة العرب يا إخوة يمكن يقال فلان أعمى، ولا يراد من ذلك نفي العلم، صحيح؟ لا، نفي البصر عنه هل يعني نفي العلم؟ لا. وبالتالي نحن نعرف بداهة الفرق بين العلم وبين البصر ونحو ذلك، والله أعلم.